بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده رحمه الله في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين سماعات النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، بعدما بين سماعاته صلى الله عليه وسلم والسماع منه صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصائص التي ذكرها رحمه الله منها خصائص اختص بها عن الأمة، اختص بها عليه الصلاة والسلام، فلم يشركه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. وهناك خصائص لم يشركه فيها أحد من الأنبياء، وقد بين الحافظ كثير هذا وهذا. فقال رحمه الله: فصل خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره، قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك. وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مليح، والله أعلم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص الأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص وما لا نص فيه، فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. قال: فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص وما لا نص فيه، فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله: الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف، فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصا لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي كلامه في ذلك في سننه الكبير على كلامه، ولكن فرعوا كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر سأذكرها إن شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، الثاني ما حرم عليه دون غيره، الثالث ما أبيح له دون غيره، الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروه إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. ثم أخذ يفصل رحمه الله في القسم الأول، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. فالخصائص هنا ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا فصل بلا شك أنه فصل موسع في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أيها الإخوة، ما المراد بالخصائص؟ المراد بالخصائص ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا يشركه فيها أحد أو لا يشاركه فيها أحد. إما أنه لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، أو لا يشاركه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الحافظ ابن كثير كما لاحظنا في آخر كلامه قبل قليل الذي ختمنا به، أنه ارتضى تقسيم الخصائص إلى قسمين، فقال: القسم الأول ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء، والثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. وسيأتي تمثيله رحمه الله لكل من القسمين. وهذه الخصائص أيها الإخوة وهي كثيرة، تدل بلا شك ولا ريب على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى مكانته العلية العظيمة ومنزلته الرفيعة، وتدل على ما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من الأنبياء، وما ميزه به عن أمته صلى الله عليه وسلم من الخصائص العظام والفضائل. وباب الخصائص من أبواب العلم النافعة التي تزيد المسلم حبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بقدره ومكانته عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بما هو من خصائصه التي لا يشركه فيها غيره، سواء في باب الفضائل أو باب الأحكام والشرائع. والعلم بهذا الباب من العلم الذي فيه نفع وفائدة، ومن أهل العلم من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف في قديم الزمان وفي حديثه، وهناك مؤلفات أفردت في خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من جعله بحثا ملحقا بالسيرة، السيرة النبوية، وهذا سلكه غير واحد من ألف في السيرة، ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله. لأن من تمام معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ما اختص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جرت عادة بعض المصنفين أن يفردوا فصلا يذكرون فيه هذا الباب أو هذا الفصل، أو يفردون بابا يذكرون فيه هذا الفصل. ومن أهل العلم من جعل الكلام عن موضوع الخصائص في كتب الفقه، وخاصة إذا جاء عند باب النكاح لكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالنكاح. فعند كتاب النكاح في كثير من كتب الأحكام وكتب الفقه يبدأ بخصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح، ثم تذكر خصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله لما قال: وقد أكثر أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم، من ذكر هذا الفصل في أول كتب النكاح من مصنفاتهم. هنا عرفنا السبب في ذلك، وهو كثرة الأمور المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. قال: تأسيا بالإمام أبي عبد الله يعني الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك يعني عند كتاب النكاح. أيضا تلميذه المزني فعل مثل ذلك، وتتابع أصحاب المذهب الشافعي على ذلك وأيضا المذاهب الأخرى كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم نقل رحمه الله عن بعض الشافعية أنه منع من الكلام في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح، والمنع هنا ليس منعا مطلقا من الحديث عن الخصائص، إنما ما يتعلق بأحكام النكاح، لأن كتب الأحكام تختص بذكر الأحكام العملية يعني الأمور التي يترتب عليها عمل، وأما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمور مختصة به عليه الصلاة والسلام. ولهذا رأى بعض العلماء أنهم لا يذكرون ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح في كتبهم، أو منعوا من ذلك. وإن كان هذا القول رده بعض العلماء ولم يلتفتوا إليه، فبعض العلماء ردوا ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن النووي وغيره. لكن عرفنا الآن حجة أولئك الذين منعوا من الكلام عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في النكاح، قالوا لأنها لا يترتب عليها حكم عملي يناسب أن يورد لأجله في كتب الأحكام أي كتب الفقه. ثم قال وبين هذا الكلام الذي ذكر قبل قليل، قال أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدرب، لأن مسائل الفقه المسائل العملية التي فيها استنباط الأحكام من الأدلة فيها مجال لطالب العلم أن يتدرب على الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها، وخاصة إذا كان طالب العلم عارفا بأصول الفقه. أما ما كان من هذا النوع أي بما يتعلق بالخصائص فلا مجال فيه للتدرب والتمرن على استنباط الأحكام. قال فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. وهذا الكلام محمله كما سبق مختص بإيراد الخصائص في كتب النكاح، أما أن يعتنى بالخصائص من حيث هي وأن يكون بابا من أبواب معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه فيه فائدة عظيمة، وهو باب شريف من أبواب العلم التي يعرف بها فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها أيضا خصائصه العظام التي امتاز بها إما عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو امتاز بها عن غيره من سائر أمته. ثم نقل رحمه الله الحافظ ابن كثير عن بعض أهل العلم أنهم انتقدوا هذا القول، القول الذي رد الكلام في الخصائص، مثل استغراب ابن الصلاح له، ونقل أيضا نقولات أخرى كما نقل عن أبي زكريا النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات لما قال الصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع، وفي بعض النسخ إذ لم يمنع منه إجماع. قال لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، وهذا أيضا وجه عظيم نبه عليه الإمام الشافعي رحمه الله. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الخصائص على قسمين، قسم يتعلق بالتشريع بالأحكام بالتكليف بالفعل والترك، وقسم آخر يتعلق بالفضائل والمناقب وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مما يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه فعل أمر ولا ترك نهي. والإمام النووي رحمه الله هنا يتحدث عن القسم الأول، ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من قبيل الأعمال والأمور التي كلف بها وخص بها عليه الصلاة والسلام دون أمته. فيقول رحمه الله أن هذا النوع المتعلق بالأعمال إذا لم ننبه عليه في كتب الأحكام فإنه يترتب عليه أنه ربما يقف عليه بعض الناس، أو يقف على أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بعض خصائصه، فيأتي هذا الإنسان فيعمل به بهذا الحديث بناء على أصل التأسي ورغبة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أن هذا من خصائصه فيقع في الخطأ. ولهذا فإن رأي الإمام النووي رحمه الله هنا رأي قوي، حيث يرى أن المناسب أن تذكر الخصائص التي من هذا القبيل في كتب الأحكام حتى يعلم أنها أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لأي أحد من أمته أن يفعلها، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن جمهور الأصحاب يعني من الشافعية لم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصا لزيادة العلم يعني في كتب الأحكام، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. ثم أشار إلى أن البيهقي رحمه الله في كتاب السنن رتب ذلك وفر عليه تفريعات كثيرة، وأورد أيضا أحاديث أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن فيها نظرا. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن الأحاديث التي تورد في الخصائص عدد من هذه الأحاديث لا يصح، ويكون فيه شيء من المبالغة، وبعضها فيها وضع وكذب واختلاق لا أساس له. فهذا أيضا مما يؤكد أن العناية بمعرفة الخصائص الصحيحة الثابتة تفيد فائدة عظيمة في هذا الجانب، أن يعرف الإنسان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وفي الوقت نفسه أن يسلم من الوقوع في المغالاة وفي الغلو وفي إثبات خصائص هي نوع من الباطل والضلال والكذب والافتراء لا أصل لها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن باب الخصائص كغيره من أبواب العلم الناس فيه ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف من الناس غلا عنده غلو في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل الحال بهم إلى أن يضفوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأوصاف أمورا هي مختصة بالله عز وجل وحده لا تليق إلا به سبحانه، وهذا من أبطل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا أشد الإنكار، ونهى عنه أشد النهي، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أجعلتني لله ندا، هذا أمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهو أمر يخالف أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود الرسالة، ومن الغلو في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير، وحذر من الغلو في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا باب الخصائص انزلق فيه أقوام فأخذوا يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويغالون في مدحه وذكر أوصاف له وخصائص له لا تليق إلا بالله عز وجل، وتكون خاصة بالله عز وجل. قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص، وربما جعلوا أمورا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشركوا معه فيها غيره من الأولياء أو الصالحين أو حتى غير الصالحين، فهذا أيضا داخل في باب الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدخل هنا في هذا الجانب الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية والقصص المختلفة التي تختلق، والحق بين هذا وهذا، وسط بين ضلالتين، لا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، ولا زيادة ولا تقصير. والحق في هذا الباب أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما كان ثابتا في النصوص الصحيحة، فلا يزيد على ذلك لأن الزيادة مغالاة، ولا ينقص عن ذلك بجحد وإنكار شيء منها، لأن الإنكار جفاء والغلو مذموم والجفاء مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين أيها الإخوة أن يتوسط، فلا يغلو ولا يجفو. إذن المطلوب في باب الخصائص الوسطية والاعتدال، نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ثبت في النصوص الصحيحة فنقول من خصائصه كذا لثبوته في كذا، ومن خصائصه كذا لدليل كذا، ونمضي بهذه الطريقة، نذكر ما اختص به مع دليله الصحيح الثابت، فمن زاد على ذلك دخل في جانب الغلو، ومن جحد شيئا من ذلك دخل في جانب الجفاء. ثم أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن كثيرا من تكلموا عن الخصائص قسموها إلى أقسام أربعة: ما وجب عليه دون غيره، وما حرم عليه دون غيره، وما أبيح له دون غيره، وما اختص به من الفضائل دون غيره. وهذا التقسيم الرباعي يمكن أن يقسم إلى قسمين، فيقال الخصائص تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأحكام وهذا يدخل تحته الأمور الثلاثة الأولى، وقسم يتعلق بالفضائل. وتحت كل قسم يورد أهل العلم أمثلة على ذلك، ومنها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة، فمثل ذلك لا يحل أن يورد إلا على وجه بيان عدم ثبوت صحته، عدم ثبوت وعدم صحته، خاصة ما جاء في بعض الأحاديث الواهية والروايات المكذوبة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونختم بهذا، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله، فأقول بالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليه مجمعين، والثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. وفي ضوء هذين القسمين أخذ يعرض رحمه الله خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا في المجلس القادم إن شاء الله نعرض للقسم الأول وما اختص به دون غيره من الأنبياء صلى الله وسلم على نبينا صلاة وسلاما دائمة إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن الاتباع. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.